الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وفصل الشيخ رحمة الله عليه في الشرح العهد الأول والميثاق الأول الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم وهم في عالم الذر، وساق أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، وقال الأصحاب رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، وذكر الاختلاف في موضع الميثاق الأول الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم وهم في عالم الذر من غير ما ترجيح. والراجح أن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفعه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث صحيح يقضي بأن الميثاق كان ببطن نعمان وهو واد بجنب عرفة. وسؤال يعرض هاهنا: قال تعالى في هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم فأخرج من صلبه، كما في حديث عمر وابن عباس رضي الله عنهم السابقين. فهناك قال من بني آدم، وهنا قال من آدم، فكيف يمكن الجمع بينهما؟ قال البغوي: فإن قيل فإن معنى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إنما أخرجهم من ظهر آدم. قيل: إن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هم جميعا إنما خرجوا من ظهر آدم. وذكر الله تبارك وتعالى أخذ الذرية من ظهور بني آدم، فقيل إن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض، من بني آدم من ظهورهم، يعني من ظهور بني آدم أخذ ربك ذريتهم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهر. قال ابن الأنباري: إن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده فأخذ عليهم الميثاق. إن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده، كما قال البغوي فيما ذكره من أقوال بعض السلف، قيل إن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء، واستغنى عن ذكر آدم لأنه من المعلوم أنهم جميعا قد خرجوا من ظهر آدم. فيقول ابن الأنباري: إن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده فأخذ عليهم الميثاق. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وفي كلام ابن الأنباري إشارة لطيفة إلى طريقة الجمع بين الآية والحديث، وهو قوله إن الله أخرج ذرية آدم من صلبه، فهذا يستقيم مع معنى الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم فأخرج من صلبه. فيقول ابن الأنباري رحمه الله: أخرج ذرية آدم من صلبه، فهذا معنى الحديث، وصلب أولاده هذا معنى الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فإذا إن الله تبارك وتعالى أخرج ذرية آدم من صلبه ومن صلب أولاده. يقول الله رب العالمين: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أي أشهد بعضهم على بعض. وقوله تعالى: شهدنا أن تقولوا، قرأ أبو عمرو ابن العلاء: يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، أو تقولوا، أن يقولوا، أو يقولوا بالياء فيهما، يعني شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. الآية: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا بالتاء المثنى الفوقي. وقرأ أبو عمرو: شهدنا أن يقولوا، أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، فقرأ بالياء فيهما، وقرأ الآخرون بالتاء فيهما. واختلفوا في قوله شهدنا، قال السدي: هو خبر من الله عز وجل عن نفسه وملائكته، كما مر في الوقف المتعانق، إذا وقفت على الموضع الأول تعطي معنى الذي ذكره السدي هاهنا وهو خبر. قالوا: بلى، شهدنا أن تقول. فكأن الله تبارك وتعالى استشهد الملائكة فقالوا: شهدنا، شهدنا، يعني كأن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذا إقرارهم: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال السدي: هو خبر من الله عز وجل عن نفسه وعن ملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. وقال بعضهم: هو خبر عن قول بني آدم: أشهد الله بعضهم على بعض، فقالوا: بلى، شهدنا. وقال الكلبي: ذلك من قول الملائكة، وفيه حذف تقديره لما قالت الذرية بلى، قال الله عز وجل للملائكة: اشهدوا، قالوا: شهدنا. قوله تعالى: أن تقولوا، يعني وأشهدهم على أنفسهم أن تقولوا، يعني لئلا يقولوا أو كراهية أن يقولوا، أن يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، وأن يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. فلئلا يقولوا ذلك أشهدهم الله تبارك وتعالى على أنفسهم، فكانت الشهادة أن تقولوا، يعني لئلا تقولوا، لئلا يقولوا، كما في قراءة أبي عمرو بن العلاء أو في قراءة الباقين بالياء أو بالتاء في الموضع. قال: ومن قرأ بالتاء، فتقدير الكلام: أخاطبكم ألست بربكم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا، فأخاطبكم ألست بربكم لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي عن هذا الميثاق والإقرار. فإن قيل: كيف تلزم الحجة واحدا لا يذكر الميثاق؟ يعني أنت الآن لا تذكر هذا الميثاق الأول الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليك وأنت في عالم الدر، ولا تذكر أنك قد أقررت، فكيف تقوم عليك الحجة بهذا الميثاق الذي لا تذكره؟ قيل: قد أوضح الله تعالى الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا عنه، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولازمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر صاحب المعجزة صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يقول: إنما أخذ الميثاق عليكم لئلا تقولوا، أيها المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم، أي كنا أتباعا لهم فاقتدينا بهم، فما ذنبنا؟ فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقولوا أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين. فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد ليقطع هذه الحجة ولكي لا يقوم هذا العذر. وكذلك نفصل الآيات، يعني نبين الآيات ليتدبرها العباد ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد. وهنا سؤال، هل كان هذا الإشهاد بلسان المقال أو بلسان الحال؟ هل كان هذا الإشهاد، يعني هذا الذي وقع، كان بلسان المقال بخطاب ورد جواب، أو كان بلسان الحال؟ رجح ابن كثير رحمه الله أن هذا الإشهاد كان حالا لا مقالة، وضعف الأحاديث الواردة في ذلك وعدها موقوفات، وذهب إلى ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الروح وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن هذا ليس بما يدعو إليه الإمام العلامة الكبير ابن القيم رحمة الله عليه، ولا كذلك ابن كثير، وهما يتبعان شيخهما الذي يتبع السلف الصالح كالإمام أحمد وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عدم التأويل، وإنما ذلك مذهب المعتزلة وأهل الزيغ والضلال. ولكن أبى الله تبارك وتعالى أن يكون الكمال لأحد دونه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله، وقال ابن كثير رحمه الله تعالى، وذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم، يعني خلقهم على التوحيد، وإذن هو إشهاد بلسان الحال لا بلسان المقال، فلا كان أخذ ولا عطاء ولا سؤال ولا جواب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، وذكر أن طائفة من السلف والخلف قالوا إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، يعني كان بلسان الحال لا بلسان المقال. وفي رواية: كل مولود يولد على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، يعني مكتملة الأعضاء، هل تحسون فيها من جدعاء، يعني مقطوعة الأذن أو مقطوعة الذيل أو مقطوعة أي عضو فيها، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، أخرجه البخاري ومسلم. قال: وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال. أي قال الله تبارك وتعالى، فهذا حديث قدسي يرفعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رب العزة: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، أمرني أن أبلغكم كل مال نحلته، يعني نحله الله رب العالمين أي أعطاه عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني حرفتهم واحتوشتهم واستحوذت عليهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنها هنا الحديث نبوي، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وذلك قبل البعث، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، لأنه محفوظ في الصدور تقرأه نائما ويقضانا، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت ربي إذن يتلغوا رأسي، فيدعوه خبزة. يتلغوا رأسي يعني يشدخوه ويهشموه ويكسروه كما يكسر الخبز. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت ربي إذن يتلغوا رأسي فيدعوه خبزة. قال استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك يعني نعينك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 مثله يعني من الملائكة مسومين، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال وأهل الجنة 3 ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. أهل الجنة 3 كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذو سلطان مقسط يعني عادل، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار 5 الضعيف الذي لا زبر له يعني لا عقل له يمنعه من الوقوع فيما لا ينبغي، الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون، وفي رواية لا يتبعون أهلا ولا مالا. الضعيف الذي لا عقل له يحجزه عن الوقوع فيما لا ينبغي، والذين هم فيكم تبعا لا يتبعون ولا يتبعون أهلا ولا مالا. قال والخائن الذي لا يخفى له طمع، وإن دق إلا خانه. ويخفى هنا من ألفاظ الأضداد يعني يخفى هنا بمعنى يظهر. والخائن الذي لا يظهر له طمع، وإن دق يعني وإن كان يسيرا جدا إلا خانه. والخائن الذي لا يخفى هذا لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذبة، قال والشنظير هو السيء الخلق، وفسره بما بعده قال والشنظير الفحاش يعني الذي هو كثير الفحش بلسانه، منفلت اللسان لا ينضبط له لسان. فهذا من الخمسة الذين هم أهل النار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي هو موطن الشاهد فيما ساقه الشيخ، يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. يعني نعود إلى السؤال، هل كان الإشهاد في عالم الذر في الميثاق الأول بلسان المقال أو بلسان الحال؟ يساق هذا النص للدلالة على أنه كان بلسان الحال لا بلسان المقال، وأن الإشهاد إنما هو فطرهم يعني خلقهم على التوحيد. وعن الأسود بن سريع من بني سعد رضي الله عنه، والحديث أخرجه الإمام أحمد والبيهقي في السنن وأبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير والحاكم مختصرا، وهذا الحديث قال عنه الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. وهذا الحديث يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم فهو به صحيح. الأسود بن سريع من بني سعد قال رضي الله عنه غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 غزوات. قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة يعني بعدما قتلوا الذين يقاتلون من الأعداء، حملوا على الذرية الصغار فتناولوهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه ثم قال: لا بال أقوام يتناولون الذرية. فقال رجل: يا رسول الله، أليسوا أبناء المشركين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أبناء المشركين. قال: إن خياركم أبناء المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، فأبواها يهودانها وينصرانها. هذا كله كما ترى إنما هو في نصرة ذلك الذي ذهب إليه الحافظ ابن كثير، وكذلك ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في جملة من السلف والخلف، كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير. قال الحسن رحمه الله: ولقد قال الله تعالى في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال: ولهذا قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، من ظهورهم ولم يقل من ظهره، ذريتهم أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كقوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال تعالى: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. قال الحسن ثم قال تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أي أوجدهم، انظر، أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا، يعني لا مقالة. قال: والشهادة تكون بالقول، كقوله تعالى: قالوا شهدنا على أنفسنا. وتارة تكون حالا يعني قولا، كقوله تعالى: قالوا شهدنا، فالشهادة تكون بالقول كهذا الموضع. وتكون حالا كقوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، وهم يشهدون على أنفسهم بالكفر بأحوالهم لا بأقوالهم، أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك. وكذا قوله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد، يعني بلسان حاله لا بلسان قاله. كلام الحسن رحمة الله عليه ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره، كما أن السؤال تارة يكون بالمقال وتارة يكون بالحال، كقوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه. يعني يريد أن يقول إن دلالة الفطرة، دلالة الحال على هذا الإشهاد الذي أشهده الله تبارك وتعالى على بني آدم، على كل موجود منهم بلسان حاله بفطرته التي فطره الله تبارك وتعالى عليها: إني خلقت عبادي حنفاء، كل مولود يولد على هذه الملة، في رواية، وفي رواية: كل مولود يولد على الفطرة، يقول بلسان الحال لا بلسان المقال. وجه الاستدلال فيما مر ذكره أن ذلك لو كان بلسان المقال لما قامت الحجة إلا بذكره، فكان كل أحد يذكره. يقول: ومما يدل على أن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، يعني عندما يشركون يقول: لقد أخذت عليكم العهد والميثاق. فيقول: فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال إنه كان بلسان المقال لا بلسان الحال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه، وإما إنهم لا يذكرون من ذلك شيئا فكيف يكون حجة عليهم مع عدم ذكرهم له. هذا كلامه. فإن قيل: إخبار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم به كاف في وجوده، فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره. يعني لو قيل إن الحجة تقوم بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يقال إن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. ولهذا قال تعالى أن تقولوا، يعني لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي عن التوحيد، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا. هذا كلام الحافظ رحمة الله عليه ابن كثير نقلا عن الحسن رحمه الله، وكما ترى هو ينتصر لهذا الرأي انتصارا بالأدلة والبراهين، فما هو الصواب في هذا كله؟ قال ابن الأنباري رحمه الله: مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآيات أن الله جل وعلا أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده وهم في صور الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا، وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم، كما جعل للجبل عقلا فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان على ظهر أحد فاهتز الجبل، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فقال اثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين، فسكن ففقع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال، وكما فعل ذلك للبعير لما سجد، البعير الذي ند ولم يقع عليه أحد من أصحابه، فدخل بستانا وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاه فأقبل حتى وضع مشفره على كتف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده على رأسه وأخذ البعير يبكي، ثم أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه فقال إنه يقول إنكم تجيعونه وتدئبونه في العمل ثم تريدون ذبحه، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأشكاه. وأيضا كما جعل الله تبارك وتعالى للنخلة فهما وسمعا وطاعة حتى سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانقادت له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب ليقضي حاجته فلم ير شيئا يستتر به، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد حتى لا يشم منه ريح ولا يسمع منه صوت، فلما لم ير شيئا يستتر به إذا بشجرتين بشاطئ الوادي متباعدتين، فانطلق إلى أحدهما فأخذ بعضا من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش، يعني الذي خزم في مشفره، فظلت تتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى جاء أوسط المكان، وفعل بالأخرى مثل ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم للشجرتين التئمتا عليه فالتأمتا عليه حتى قضى حاجته صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الأنباري: إن مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده وهم في صورة الذر فأخذ عليهم الميثاق وأنه خالقهم وأنهم مصنوعون، وقال إسحاق بن راهوية أو ابن راهوي كما ينطقها الناس، ووي شيطان كما يقول المحدثون، وأجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد وأنه استنطقهم وأشهدهم، فالإشهاد الأول المقالي الأزلي كان بالمقال لا بالحال، هذا مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم كما قال ابن الأنباري. وقال ملا علي القاري رحمه الله: قال بعض المحققين إن بني آدم من ظهره، فكل ما أخرج من ظهورهم فيما لا يزال إلى يوم القيامة هم الذين أخرجهم الله تعالى في الأزل في صلب آدم وأخذ منهم الميثاق الأزلي ليعرف منه أن النسل المخرج فيما لا يزال من أصلاب بنيه هو المخرج في الأزل من صلبه، وأخذ منهم الميثاق الأول وهو الميثاق المقالي الأزلي، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهذا مقال كما ترى، وهو الميثاق والعهد الأول، والميثاق الأول المقالي الأزلي، كما أخذ منهم فيما لا يزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الثاني وهو الحالي الإنزالي عندما أنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل. والحاصل أن الله تعالى لما كان له ميثاقان مع بني آدم تهتدي إليه العقول من نصب الأدلة الحاملة على الاعتراف الحالي، وثانيهما المقالي الذي لا يهتدي إليه العقل بل يتوقف، يعني هذا المقالي الأزلي يتوقف على توقيف واقف، يعني على إخبار مخبر صادق، وقد أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، على توقيف واقف على أحوال العباد من الأزل إلى الأبد كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة ويخبرهم أن وراء الميثاق الذي يهتدون إليه بعقولهم، يعني فيما جعل الله تبارك وتعالى من الآيات المستورة والآيات المنظورة، هذا الذي يهتدون إليه بعقولهم هنالك ميثاق آخر وهو ميثاق قولي أزلي. فقال ما قال صلى الله عليه وسلم من مسح ظهر آدم في الأزل وإخراج ذريته وأخذه الميثاق عليهم، وبهذا يزول كثير من الإشكالات، فتأمل فيها حق التأمل والله يهديك. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة. ما زلنا مع السؤال: هل كان هذا الإشهاد بلسان المقال أو بلسان الحال؟ فمن قال كان بلسان المقال فهذا قول، ومن قال بلسان الحال فهذا قول. يقول الشيخ الحكمي رحمه الله: ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة، فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة، وهي ثلاثة. الأول: الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا هو الميثاق الأول. عندما أخرجهم الله رب العالمين من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمهم الله في هذه الآيات، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما، وهذا هو الميثاق المقالي الأزلي. هذا هو الميثاق المقالي الأزلي. الميثاق الثاني، لأن المواثيق ثلاثة، الميثاق الأول والميثاق الثاني، هو ميثاق الفطرة، وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهو الثابت في حديث أبي هريرة وحديث عياض بن حمار والأسود ابن سريع وغيرها من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، وهو الميثاق الإنزالي الحالي. هذا الميثاق الثاني، ميثاق الفطرة، هو الميثاق الإنزالي الحالي. وأما الميثاق الذي كان في عالم الذر فهو الميثاق المقالي الأزلي. الميثاق الثالث، وما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول، انظر هذه الثلاثة المواثيق يذكرها الشيخ هكذا متتابعة، فمن أدرك هذا الميثاق يعني ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب وهو باق على فطرته، الميثاق الثاني التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول عندما أخذ الله العهد في عالم الذر، فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف. لما؟ لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه، فيزداد بذلك يقينه ويقوى بذلك إيمانه، فلا يتلعثم ولا يتردد. ومن أدرك هذا الميثاق الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كان قد اجتالته الشياطين عن دينه وهوده أبواه أو نصراه أو مجساه، فهذا إن تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني، الأول الذي كان في عالم الضر والثاني الذي هو الفطرة التي فطر الله رب العالمين الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبا بالأول فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه حيث قال بلى، جوابا لقوله تعالى ألست بربكم. وإذا ما كذب بذلك وانتكست فطرته قامت عليه حجة الله وغلبت عليه الشقوة وحق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ومن لم يدرك هذا الميثاق الأخير الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به، من لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم يعني في الجنة، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه، يعني لو أدرك التكليف فجاءه الميثاق الثالث وهو الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، ذلك كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، هذا فيما يتعلق بأولاد المشركين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. فعندنا أمران كبيران، أبناء المسلمين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم وأبناء المشركين. الميثاق الثالث الذي تقوم به الحجة تجديد للميثاق الأول الأزلي وتذكير به، فإن أحدا لا يذكر هذا الميثاق الأول، والله عز وجل لا يقيم الحجة على العباد إلا بالميثاق الثالث لا بالأول ولا بالثاني، وإلا لو كانت الحجة تقوم بالميثاق الأول ما كانت هنالك من حاجة إلى إنزال الكتب وإرسال الرسل، وكذلك لو كانت الحجة تقوم بمجرد ما كان من أصل الفطرة لما كانت هنالك حاجة إلى إنزال الكتب وإرسال الرسل، ولكن لا يقيم الله تبارك وتعالى الحجة على العباد إلا بالميثاق الثالث وهو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب لا بالأول ولا بالثاني. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أبناء المسلمين الذين ماتوا صغارا أجمع أهل السنة أنهم في الجنة مع آبائهم لقوله صلى الله عليه وسلم صغاركم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده فلا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة، رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صغاركم دعاميص الجنة، وهذا مفرده ضعموس وهي في الأصل دويبة تكون في الماء لا تفارقه، فيكون المعنى أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. والضعموس أيضا هو الدخال في الأمور، أي إنهم سياحون في الجنة دخالون في منازلها لا يمنعون من موضع، كما أن الصبيان في الدنيا لا يمنعون من الدخول على الحرم ولا يحتجب منهم أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صغاركم، يعني الذين يموتون قبل أن يبلغوا الحلم من أبناء المسلمين، دعاميص الجنة. قال النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، لأنه ليس مكلفا. ولكن نحن الآن في مسألة أولاد المسلمين الذين ماتوا صغارا قبل أن يبلغوا الحلم وقبل التكليف. أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، لأنه ليس مكلفا. فتوقف فيه البعض لحديث عائشة لما مات أحد أبناء المسلمين فقالت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ أخرجه مسلم وله روايات عنده. ففيه إشكال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر عليها أنها قطعت له بالجنة، فهذا يعكر ويشكل على ما صار إليه أهل السنة من أن الصغار الذين ماتوا قبل الحلم من أبناء المسلمين هم في الجنة. حديث عائشة عندما قالت: هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ هذا الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها أنها قطعت له بالجنة قد يجاب عنه بجوابين كما قال النووي رحمه الله. الأول: أن القطع بدخول أحد الجنة أو النار أمر غيبي لا يعلمه إلا العلي الغفار، أو من أعلمه الله تبارك وتعالى به، وعائشة ليست كذلك. فهذا وجه إنكار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها، لأنها قالت ذلك بدون دليل قاطع، يعني بدون نص. فهذا الوجه الأول مما يزول به الإشكال. وأما الوجه الثاني فهي قالت رضي الله عنها هذا قبل أن يعلم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن أبناء المسلمين في الجنة مع آبائهم، فيزول الإشكال بفضل الكبير المتعال. أما أولا فلأنها قطعت بذلك، ولا يقطع بذلك إلا عن طريق وحي معصوم وليس لديه، أو أنها إنما قالت وقيل لها وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مراجعا قبل أن يعلمه الله تبارك وتعالى بأن أبناء المسلمين الذين يموتون قبل أن يدركوا الحلم هم في الجنة. وقال النووي بعد أن ذكر حديث الدعاميص وغيره: وفي هذه الأحاديث دليل على كون أطفال المسلمين في الجنة، وقد نقل جماعة فيهم إجماع المسلمين. وقال المازري: أما أولاد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فالإجماع متحقق على أنهم في الجنة، وأما أطفال المسلمين فجماهير العلماء على القطع لهم بالجنة، ونقل جماعة الإجماع على كونهم في الجنة قطعا لقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وتوقف بعض المتكلمين في المسألة وأشاروا إلى أنه لا يقطع لهم كالمكلفين، ولكن كما ترى أجمع الذين يعتد بهم من العلماء من أهل السنة من أهل القبلة على أن أبناء المسلمين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم هم في الجنة بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. وأما أبناء المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم فقد اختلف فيهم أهل العلم على أقوال منه. الأول: أنهم في الجنة، لما ورد في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجدت إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وحوله أطفال المسلمين والمشركين. فأخذوا بالنص وقالوا إن أطفال المشركين، أولاد المشركين الذين يموتون قبل الحلم، هم في الجنة لهذا الحديث. هذا قول. والقول الثاني أنهم في النار مع آبائهم. والثالث أنهم يمتحنون في العرصات في خمسة من الأجناس والطبقات. يمتحنون في العرصات، يمتحنون في العرصات مع المجانين والصم والبكم وأهل الفترة. أهل الفترة هم الذين يكونون بين نبيين ولم يأتي نبي، فمن مات في الفترة، وكذلك من كان مجنونا مسلوب العقل، أو كان أبكم لا ينطق، أو كان أصم لا يسمع، مع أولاد المشركين، هذه الأجناس الخمسة يمتحنون في العرصات. يأمرهم ربهم بدخول النار، فإذا دخلوها كانت عليهم بردا وسلامة، وإن أبوا أدخلوا النار. وأما القول الرابع وهو الأسلم، فهو التوقف في ذلك والقول بأن الله أعلم بما كانوا فاعلين. أخرج عبد الله ابن أحمد في السنة بسند صحيح، والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا ما لم يتكلموا في القدر، وأولاد المشركين ألم يذهبوا إلى الحكم العدل؟ ألم يذهبوا إلى اللطيف الخبير؟ فما تزال هذه الأمة بخير ما لم تتكلم في القدر، وما لم تتكلم في أولاد المشركين. وقد أوسع هذه المسألة بحثا واستفاض فيها بيانا العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في طريق الهجرتين، وذكر تسعة أقوال وفحصها وبحثها رحمة الله عليه بما لا مزيد عليه. يقول الناظم عليه الرحمة: وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة على الناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. وهذه الأبيات تلخيص وبيان لما قاله في الميثاق الثالث، وهو ميثاق الرسل الذي تقوم به الحجة على العباد، أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لكي تقوم الحجة على خلقه في أرضه. وبعد هذا، أي الميثاق الذي أخذه عليهم في ظهر أبيهم آدم ثم فطرهم وجبلهم على الإقرار به وخلقهم شاهدين به، وبعد هذا رسله بإسكان السين للوزن مفعول أرسل، وبعد هذا رسله قد أرسل ومفعول به مقدم، قد أرسل بألف الإطلاق لهم أي إليهم، وبالحق متعلق بأنزل أي بدين الحق الكتاب، جنس يشمل جميع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على جميع الرسل. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل. فالكتاب هنا اسم جنس يشمل جميع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. والأمر الذي أرسل الله تبارك وتعالى به الرسل إنما هو الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى، فقد أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأنزل عليهم الكتب